السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أشهر المشاهد اللي بتتكرر علينا كل شتاء إنك تبقى قاعد في البيت في أمان الله، لابس البلوفر الصوف، عامل كوباية السحلب، متدفي بسبع بطاطين، وواخد كل الاحتياطات الممكنة والدنيا تمام. لكن فجأة أول ما تقعد على السرير تحس إن صوابع إيدك ورجلك كأنهم مش جزء من جسمك، لأ دول مكعبات تلج ملزوقة في أطرافك. إحساس كلنا عارفينه وكلنا بنمر بيه. فيا ترى بقى ليه أطرافنا بالذات بتفضل باردة أكتر من أي مكان تاني، حتى لو كان جسمنا كله متدفي تحت البطانية؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. كل حاجة في جسمنا ليها قائد، والمسؤول الأول عن تنظيم درجة الحرارة في الجسم هو جزء في المخ اسمه تحت المهاد أو الهيبوثالامس، منطقة صغيرة موجودة في مركز الدماغ بتشتغل كجسر بين الجهاز العصبي والغدد الصماء، وبتتحكم في وظائف أساسية زي الجوع والعطش وإفراز بعض الهرمونات. لكن أهم دور ليها هو تنظيم درجات الحرارة، فنقدر نعتبرها كده الترموستات بتاعة الجسم، متظبطة بحيث أن الجسم يحافظ على درجة حرارة 37 طول الوقت. وعلشان منطقة تحت المهاد تقدر تقوم بدورها، عندها الرجالة اللي شغالين في كل حتة شبكة ضخمة من المستقبلات الحسية الموجودة في الجلد، وظيفتهم انهم مخبرين علشان ينقلوا كل كبيرة وصغيرة. اول ما الجسم يتعرض لشوية هواء بارد او يلمس حاجة ساقعة، المستقبلات فورا تبعت اشارة عصبية للمخ تقوله الحق يا ريس، في برودة بتهددنا من بره. المخ لما بيستقبل الرسالة، الاولوية بتاعته ما بتكونش احساس الراحة والدفى في كل حتة، لا، أولويته بتكون الحفاظ على الأعضاء الحيوية في الجسم، القلب، الكبد، الرئتين والكليتين وغيرهم. وكل دول موجودين في لب الجسم، الحصن اللي لازم يتم حمايته بأي تمن، لأن الأعضاء دي لازم يفضلوا في درجة حرارة ثابتة طول الوقت عشان ما يقفوش عن الشغل. وعليه منطقة تحت المهاد بتقلل الإمدادات لأي حاجة مش مهمة علشان توفر إمداد للأعضاء المهمة. وآخر الاهتمامات بصراحة كده بتبقى صابع رجلك السقعانة، اللي هو يا عم روح شوف حالك يا عم. يعني انا دلوقتي عايز اطمن ان القلب شغال كويس والكبد ما فيهوش مشاكل وانت تقول لي صابع ايدي بردانه؟ القرار ده بقى هو اللي بيخليك تحس ان جسمك من جوه دافي وجميل واطرافك منبوذه ومتلجه. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، هو ازاي اصلا المخ يقدر يعمل حاجه زي كده؟ ازاي يقدر يقطع امدادات حراره عن منطقه ويمد منطقه تانية بحراره اكتر؟ علشان المخ يقدر يعمل الوظيفه دي بيستخدم تقنيه فيزيائيه اسمها تضييق الاوعيه الدمويه. الأوعية الدموية اللي رايحة لإيدك ورجلك فيها عضلات رقيقة جدا، أول ما بيجيلها أوامر من الجهاز العصبي بتنقبض وتضيق، فتقلل كمية الدم اللي ماشية فيها لأقل مستوياتها، كأنك ماسك خرطوم مية كده ودايس عليه بإيدك جامد لحد ما المية اللي معدية منه تبقى سرسوب صغير، والدم هو اللي بيكون شايل معاه الدفع. فلما تدفق الدم يقل، الأطراف بتبدأ تفقد مصدر الحرارة بتاعها، وعليه منطقة إيدك ورجلك بيبردوا بسرعة لحد ما يقربوا يوصلوا من درجة حرارة الغرفة. هل الموضوع بيتوقف على كده؟ في الواقع لا. بجانب إعادة توجيه الدم، في أسباب تانية بتخلي الإيدين والرجلين بالذات هم الضحية الأولى للبرد، ومن أهم الأسباب دي هي طبيعتهم التشريحية. في الفيزياء في علاقة مباشرة ما بين مساحة السطح والتعرض للهواء. الأطراف اللي زي الصوابع عبارة عن أجزاء رفيعة جدا وطويلة منفصل عن بعضها وبينها فراغات، وده بيخلي مساحة سطحها المعرضة للهواء كبيرة جدا مقارنة بحجمها الصغير، عكس منطقة الصدر أو البطن مثلا، كتلتها كبيرة، مساحة سطحها مش كتير بالنسبة لحجمها، ففقد الحرارة فيها ما بيكونش بنفس السرعة اللي بتحصل عند الأطراف، خصوصا لما نعرف ان الصوابع دي اصلا بتشتغل زي رادياتير العربية كده. من وظائفها المهمة في فترة الصيف انها تخلص الجسم من الحرارة الزيادة، لانها بتسرب الحرارة بسرعة الصاروخ. لكن بقى في الشتاء نفس الميزة دي بتكون هي السبب في البرد الشديد في الأطراف. كمان من العوامل التشريحية المهمة جدا في الأطراف ان أطرافنا ما فيهاش طبقات كافية من الدهون ولا حتى عضلات، والدهون بتشتغل كعازل حراري ممتاز تحت الجلد، والعضلات بتولد حرارة أثناء الحركة. فلما صباعك يبقى ما فيهوش عضلات ولا دهون بجانب كل الحاجات اللي قلناها أصلا قبلهم، فطبيعي جدا إنه يبرد بسهولة. كمان البعد المكاني بيلعب دور مهم. الأطراف هي أبعد نقطة عن الفرن المركزي بتاع جسمك اللي هو القلب. الدم بياخد رحلة طويلة علشان يوصل لصابع رجليك، وفي الرحلة دي بيفقد أجزاء كبيرة من الطاقة، فلما يوصل هناك هو نفسه بتكون حرارته قلت كتير. كل العوامل دي بقى مع بعضها هي اللي بتخلي أطرافك الحلقة الأضعف في مواجهة البرد. من الحاجات المهمة برضو بخصوص برودة الأطراف هي إن الستات بيحسوا ببرودة الأطراف أكتر بكتير من الرجالة. تلاقي الست قاعدة في البيت قدام الدفاية لابسة 50 شراب وبرضو سقعانة، والراجل قاعد في الشارع بيلعب ماتش كورة في عز التلج وهو لابس شبشب ومنهم اللي حافي أصلا. العلم بقى بيقول ان ده مش مجرد احساس، دي حقيقة بيولوجية. طبقات الدهون عند الستات اللي حوالين صوابع الرجلين والايدين بتكون اقل في العموم من الرجالة، ده غير ان هرمون الاستروجين بيخلي الاوعية الدموية عند الستات حساسة اكتر للبرد، فبتضيق اسرع وبقوة اكبر من الرجالة. ومن الناحية التانية الكتلة العضلية عند الرجالة بشكل طبيعي اكتر بكتير، والعضلات زي ما قلنا بتنتج حرارة وهي بتتحرك حتى لو كان الشخص نايم، لدرجة ان الرجل وهو نايم ما بيعملش اي حاجة عضلاته بتنتج كمية حرارة اعلى من كمية الحرارة اللي عضلات الست بتنتجها وهي صاحية عادي. وفي دراسة شهيرة اتعملت في جامعة يوتا سنة 98 كشفت ان درجة حرارة ايد الست في المتوسط بتكون اقل من الراجل بتلات او اربع درجات مئوية، ودي ارقام كبيرة ما تستظهرهاش. دلوقتي بعد ما فهمنا ان الاطراف الغلبانة دي الدم بيتسحب منها في الشتاء ما فيهاش دهون ولا عضلات وعلشان كده بتسقع، بيبقى سؤال مهم. طب يا سيدي كل ده على عيني وراسي، انا اصلا متغطي ببطانيتين والحاف، يعني مش المفروض ان صابع رجلي هتعمل اي مجهود اصلا عشان تدفى، ليه برضو لسه سقعانة؟ علشان نعرف نجاوب على السؤال ده محتاجين اصلا نفهم آلية عمل البطانية نفسها. البطانية ما هياش دفاية كهرباء، هي مجرد عازل للحرارة مش اكتر، وظيفتها انها تمنع الحرارة اللي طالعة من جسمك انها تهرب للهواء اللي في الأوضة. وبما ان اصلا دماغك قافلة الدم والحرارة عن رجليك، فده معناه ان رجلك مش بتطلع حرارة اصلا عشان البطانية تحبسها. وده بالظبط نفس فكرة الهدوم التقيلة، هي الهدوم التقيلة بتدفينا ليه؟ علشان الطبقات بتاعتها بتعزل الحرارة بتاعت جسمنا عن الجو المحيط، لكن في الحقيقة احنا اللي بندفي نفسنا مش الحاجات اللي بتدفينا. وعلشان كده البطانية في الحالة دي بتعزل السقعة اللي في رجليك وتخليها محبوسة جوه، وعلشان كده مهما كانت البطانية تقيلة لو رجلك داخلة وهي متلجة هتفضل متلجة وقت طويل. الحل الوحيد انك تنصب على نفسك. يعني ايه؟ ما تحطش البطانية على رجلك بس وتسيب باقي جسمك سقعان او متعرض للهواء. لو دفيت منطقة البطن والصدر كويس الدماغ هتوصل له اشارات فرط الحرارة، فهيبدأ يبعت اشارات للأوعية الدموية في الاطراف انها تفتح علشان تصرف شوية حرارة للاطراف، وساعتها الدم السخن هيجري في صوابعك ورجليك واخيرا تتدفى. اخيرا بقى، في احيانا اشخاص بيعانوا من حالة مرضية اسمها ظاهرة رينود، ودي بتصيب حوالي 5% من البشر، مش عدد قليل يعني. في الحالة دي الأوعية الدموية في الأطراف مش بس بتضيق في الشتاء، دي بيحصل لها تشنج كامل وبتقفل بمجرد ما تتعرض لأي برد أو ضغط عصبي، وساعتها الصوابع بتتحول للون الأبيض الشمعي كأن ما فيهاش نقطة دم واحدة، شوية وتبدأ تزرق، ولما تبدأ تدفى تاني بيبقى فيها وجع وحرقان شديد ولونها بيتحول أحمر فائع. والحالة دي اكتشفها الدكتور الفرنسي موريس رينود سنة 1862، ولحد النهاردة ورغم انه عدى على اكتشافها اكتر من 150 سنة مازال الدكاترة والباحثين بيحاولوا يفهموا الحالة دي اكتر، على امل انهم يلاقوا علاج يساعد الناس اللي بتعاني منها انهم يسيطروا على الاعراض المؤلمة اللي عايشة معهم. وبعيدا عن ظاهرة رينود في اسباب تانية بتخلي الاطراف تبرد بشكل مبالغ فيه زي الانيميا مثلا، لان الهيموجلوبين هو اللي بيشيل الاكسجين والحرارة، فلو نسبته قليلة الأطراف مش بتسخن. وعندكو كمان مشاكل الغدة الدرقية بتخلي حرق الجسم بطيء، فساعتها الإنسان بيفضل في حالة من البرد المستمر. ده غير كمان إن نقص بعض الفيتامينات زي فيتامين B12 مثلا بيخلي الأعصاب تهيس وتدي إحساس بالبرودة حتى لو ما كانش الجو برد قوي. وطبعا كل الكلام اللي بنقول عليه دوت محدش يسأل عليه في التعليقات، ده لازم كشف عند دكتور مختص. وفي النهاية بقى كده مش هنسيبكوا سقعانين، هنديكوا شوية نصايح كده تدفيكوا. أول قاعدة، ما تستناش رجلك تتلج وبعدين تلبس الشراب، لأنك بالطريقة دي بتعزل البرودة جوه رجلك بنفس فكرة البطانية اللي شرحناها. المفروض تلبس الشراب وانت لسه دافيان قبل ما الأوعية الدموية تقفل. تاني حاجة ودي مهمة جدا، ركز انك تدفي منطقة الصدر والبطن، المناطق دي لما بتدفى الحرارة بيتم تصرفها بشكل اوتوماتيكي للأطراف. تالت نقطة بقى هو انك تتحرك، لو قاعد بتتفرج على التلفزيون اعمل تمرين بسيط بمشط رجلك، دلك رجلك بايدك، ده كله بيشغل الدورة الدموية. عندك مشاية في الشقة امشي عليها، عندك عجلة في الشقة اركبها. رابع حاجة المشروبات الدافية، وخصوصا المشروبات اللي فيها قرفة وزنجبيل، لان دي بتساعد على توسيع الاوعية الدموية بشكل طبيعي وبتحسن التدفق للاطراف. واخيرا بقى حاجة ناس كتير مش بتاخد بالها منها، هو ان شرب الكافيين قبل النوم سواء قهوة او شاي تقيل بيضيقوا الاوعية الدموية، وده هيخلي الرجلين تبرد اسرع حتى لو كانوا تحت البطانية. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.